الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، قال: لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيارها، أولئك أهل الله حقا وحزبه، لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها، ومال إليها آخرون لجهلهم، فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها، أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها. إذن ما زلنا في الهائية الإمام الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، وما زال يتكلم عن الدنيا وعن ذم الدنيا، وأن هذه الدنيا لا بد فيها من النظر إلى عواقب الأمور، فإن من لم ينظر إلى عاقبة الأمور كانت العواقب وخيمة. فهنا يلفت الانتباه رحمه الله، وقد ذكر لنا في هذه الأربع الأبيات قسمان من الناس: قسم نظروا في هذه الدنيا وفي عواقبها فأحسنوا العمل فيها، والقسم الآخر غرتهم هذه الدنيا واغتالتهم لما اختالوا بها. فقال: لقد نظر قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيالها، أي أن الدنيا قد تتزين وتتهيأ وتكون في أجمل منظر وفي أبهى حلة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، انظر إلى البستان حينما يتزين ويتجمل، يكون نباتا صغيرا ثم يشتد ساقه ويشتد عوده، ثم يكون ماذا؟ تكون شجرة خضراء، كيف ينظر إليها صاحبها؟ تسر نفسه ويرتاح فؤاده، لكن لو جاءها أمر الله جل وعلا كيف تكون؟ قال: كأن لم تغن بالأمس. فهكذا هي الدنيا، وهكذا هو الإنسان في الدنيا، تتزين وتتهيأ له حتى يظن أنه قد ملكها، ما هي إلا يوم وليلة وإذا به ينعى إلى القبور، فهنالك ينصدم باغتراره واختياله بماذا؟ بهذه الدنيا. قال: أولئك أهل الله حقا وحزبه، هؤلاء الذين نظروا إلى الدنيا بعين البصيرة هم أهل الله وهم حزب الله، لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها، أي يا لهذا النعيم الذي قد حصلوا. فالقسم الأول هم خلق من خلق الله، سبقت لهم من الله الحسنى وكتبت لهم السعادة، فوفقوا للتميز بين الهدى والضلال والحق والباطل. قال: والغي والرشد والضار والنافع، فاختارهم الله لأنفسهم أحسن الطرق، وارتضوا لها أقوم المناهج، فعملوا بطاعة الله على نور من الله، يرجون ثواب الله ويتركون معصية الله، على برهان من الله يخافون عقاب الله، فهم العقلاء والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. إذن حفظكم الله، هذا القسم الأول، وهم من رضوا بقسمة الله له، اختار لهم الله جل وعلا طريق السعادة وطريق الفلاح وطريق النجاة، فرضوا بقسمة الله جل وعلا، ففرقوا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين السنة والبدعة وبين الطاعة والمعصية، عرفوا الطريق الذي اختارها الله جل وعلا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فكثير من الناس قد اختار طريق الغي وطريق الضلال مع معرفته بطريق الحق. قال الله جل وعلا وهو يصف هؤلاء أنهم أهله وخاصته، قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله وبما أنزل من عند الله، واتقوا الله جل وعلا فيما أمرهم وفيما نهاهم. قال الله جل وعلا مبشرا لهم لما تركوا الدنيا، قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الإنسان قد يعدك بشيء ويخلف وعده، بل ربما يقول معرفة عرفنا عليه، وقد وعدك، وبينك وبينه أشياء كبيرة، وعود ومواثيق لربما فيها عهود وأيمان، أني لو فعلت كذا كذا سأعطيك كذا وكذا. لذلك الله جل وعلا أنزل آيات الأمانة وآيات الخيانة وآيات إخلاف العهد والوعد. لماذا؟ لأن الناس واقعون فيها. لكن هنا وعد الله جل وعلا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم قال لا تبديل، أي وكأنه يقول لهؤلاء العقلاء اصبروا على الدنيا وعلى ما تجدون في الدنيا من نصب، فإن الموعد عند الله الذي لا يخلف الله جل وعلا وعده. وقال الله جل وعلا أنهم حزبه حقا وصدقا، قال الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا الحزب حزب الله، الذين تعلقوا بالله وأتمروا بأمر الله وانتهوا بنهي الله سبحانه وتعالى، نسبهم الله جل وعلا إليه نسبة تشريف أنهم حزبه، وحزب الله جل وعلا هم الغالبون بإذنه. ثم وصفهم الله جل وعلا بأنهم أهل الثبات والاستقامة، لذلك مدحهم وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. انظر، إيمان واستقامة، إيمان واستقامة. لذلك لا يكتمل إيمان العبد حتى يستقيم، ولا تكمل استقامته حتى يكون مؤمن عالم. الآن لو أن إنسانا يصلي ويطول في الصلاة، ما أنت داري أي شغل في الصلاة، ما يعرف ما يقرأ في الصلاة، هل اكتمل صلاته؟ لا، قل له أول تعلم كيف تصلي، وبعدها ماذا؟ وبعدها استقم وثبت على هذه الصلاة تجد أجرك مرتين بإذن الله سبحانه وتعالى. قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة. ثم قال الله التي كنتم توعدون. الآن نحن موعودون بالجنة، نحن موعودون بالجنة، لكن وضع الله شروط لدخول هذه الجنة، ومنها ترك الدنيا قبل أن تترك، والانشغال بنفسك قبل أن تشغل. فمن حقق هذه الشروط قال الله التي كنتم توعدون. ثم قال الله جل وعلا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم. أيضا قال الله جل وعلا في وصف هؤلاء القسم الأول أنهم أهل الله وعباده سبحانه وتعالى. يا إخوة، مسألة العبودية مسألة عظيمة، ما خلقت السماوات والأرض والإنس والجن والشجر والحجر إلا لعبادة الله جل وعلا. فالبعض قد عبد الدنيا ونسي عبادة الله جل وعلا. الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك امتن الله جل وعلا على نبيه بفضيلة العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال برسوله ولا قال بنبيه، يعلمه أنه عبد لله جل وعلا. أربعة مواضع في كتاب الله والله سبحانه وتعالى يصف النبي بماذا؟ بمقام العبودية، وهو أشرف موضع يوصف به العبد، يوصف به العبد أن يكون عبدا لله. لأن الإنسان إن لم يكن عبدا لله مؤتمرا بأمر الله ومنتهيا بنهيه كان عبدا لهواه، كان عبدا للشيطان، كان عبدا لشهوته، كان عبدا لفرجه، كان عبدا للمال. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. تعس ومعنى تعس أي انتكس وخسر في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان لابد أن يحقق عبودية الله، عبودية الله جل وعلا. قال الله وعباد الرحمن، نسبهم إليه لما عبدوه، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. انظر، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قيام بين يديه، سجد بين يديه سبحانه وتعالى. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إذن هؤلاء عرفوا الغاية، عرفوا الغاية، فلما عرفوا الغاية عرفوا الوسيلة. ما هي الغاية؟ الغاية الجنة، والوسيلة طلاق الدنيا، والانكباب على ماذا؟ على عبادة الله سبحانه وتعالى. انظر كيف وصفهم الله جل وعلا، ومع أنهم انظر يبيتون لربهم سجدا وقياما بين يدي الله في طاعة، لم يمنعهم ذلك من أن يسألوا الله جل وعلا الخير من لدنه. الكثير من الناس قد يغتر بطاعته، قد يغتر بعبادته، يقول بنفسه تذكر الجنة والنار، يقول اذكر الصلاة وما أعده الله للمفلحين، قال خلاص أنا نجوت أنا مصلي. قد يكون يتصدق أو يتزكى فيذكر تذكر الزكاة وفضائلها، قال خلاص من أهل الجنة أنا متزكي. وهكذا فيعجب بماذا؟ بالشهوة الخفية. الشهوة الخفية هي ماذا؟ هي العجب بالأعمال، هي العجب بالأعمال. هؤلاء قاموا لربهم سجدا وقياما بين يديه، لكن لم ينسوا أن يسألوا الله جل وعلا أن يصرف عنه ماذا؟ عذاب جهنم. قال الله غرام أن يأتي بالجنون. لو عاقل نظر إلى عذاب جهنم بعين البصيرة لجن من شدة ماذا؟ من شدة الفاجعة ومن شدة الخوف. لكن لما ضربت على القلوب الغفلة ووطيت بحجب الغفلة وبستر الغفلة أصبحت النار يتكلم عنها الناس وكأنها لا شيء، تذكر الجنة ونعيمها وكأنها لا شيء. كان بعض السلف إذا ذكرت الجنة حلق كأنه مجنون، وإذا ذكرت النار أغشي عليه أغشي عليه. علي بن الفضيل مات لما سمع آية من كتاب الله، آية كان الإمام يدخل ويصلي بالناس يصلي بالناس، وإذا أراد أن يقرأ آية التفت ينظر في الصف هل علي بن الفضيل موجود أم لا. ففي يوم من الأيام دخل يصلي بالناس فالتفت يسرة ويمنة وما رأى علي بن الفضيل، فصلى وقرأ آيات من آيات العذاب. أعد ماذا أعد الله جل وعلا من آيات العذاب؟ فمن انتهت الصلاة إلا وعلي بن الفضيل قد مات. سمع آيات فسمي بشهيد ماذا؟ بشهيد القرآن، شهيد لأنه سمع القرآن فمات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقوم يوم يقوم الناس لرب العالمين يقوم بها ليلة كاملة وهو يرددها. ليس المعنى في الآية فقط يوم يقوم الناس لرب العالمين، ما معنى القيام؟ وقوف بين يدي الله جل وعلا. وإذا علمت أنك موقوف علم أنك مسؤول، وإذا علمت أنك مسؤول لا بد أن تجيب، وإذا أحضرت الإجابة لا بد أن تكون الإجابة مما تبيض وجهك بين يدي الله طول الليل. وهو يقوم بتلك الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الربيع بن خثيم عليه رحمة الله كان كل في كل ليلة قد حفر له قبر في الحوش في بيته، فإذا نزل جن الليل نزل القبر وامتد في القبر ويقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ثم يجيب كلا إنها كلمة هو قائلها. إذا الإنسان ينتبه، هؤلاء نسبهم الله جل وعلا إلى قال وعباد الرحمن، لا بد أن نسعى جميعا لأن نكون عبادا للرحمن، لا بد أنا وأنت أن نسعى غاية السعي وليس كلام. نحن عبيد لله لكن هل حققنا العبودية لله سبحانه وتعالى؟ ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا قال دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الإنسان يحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام ونعمة العبودية لله جل وعلا. بشر يعبدون البشر، بشر يعبدون البشر. لذلك لما جاء علي بن حاتم الطائي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح، وأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرأه قال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال ما عبدناهم. البعض يظن أن العبودية أن تأتي وتسجد لشخص، العبودية قد تكون باستماع الأقوال، يقول لك اذي خلق الله فتؤذي خلق الله، امنع الخير عن فلان فتمنع الخير الذي قد أجراه الله على يديك. ومن هذا الباب هذه عبودية لأنك تعبدت لغير الله سبحانه وتعالى. قال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال بلى. أولم يحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال أولم يحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال بلى. قال تلك عبادتكم إياهم. إذا انتبه ألا تكون عبدا لله، تكون عبدا للشيطان، تكون عبدا للهوى، تكون عبدا لشهوتك، عبدا لأي شيء، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. والبعض تقول له يا فلان لا يجوز لك أن تفعل هكذا، لا يحل لك هكذا، هذا حرام عليك. قال أنا عبد مأمور، أنا عبد مأمور. إذا كان هذا الأمر يخالف أمر الله فأنت تعبد غير الله سبحانه وتعالى. لينتبه الإنسان أن يستغله هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هواه هواه. ماذا قال الله عز وجل؟ فأضله الله، أضله الله. على ماذا؟ على علم. إنسان يعلم أن هذا خطأ، أن هذا منكر، أن هذا محرم، ومع ذلك وختم الله على سمعه، ما عاد يسمع المواعظ ولا يسمع الآية. لذلك قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. كان المنافقون يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لما علم الله أن ما فيهم خير، وهذه كرامة للقرآن وللسنة، يخرجون قالوا ماذا قال آنفا؟ ما حفظوا حديث، حديث واحد، ولا وعوا آية، فقط تنمر على الإسلام وعلى أهل الإسلام. فانتبه، هذه الآية وجب عليك أن تقف مع نفسك، انظر في كل عبادة، هل أنا عبد لله سبحانه وتعالى؟ والله يا إخوة، أن العبودية لله تقذف في قلب صاحبها الشجاعة، وتقذف في قلب صاحبها الراحة والطمأنينة والسكينة. لما تعلم أنك عبد لله ستخاف من غير الله، ما مخلوق مثله. لما تعلم أنك عبد لله لا تخاف على رزقك، لأنك تعلم أن في السماء رزقكم وما توعد، وفي السماء رزقكم وما من دابة في الأرض. إذن هذه الآية تجعلنا ماذا؟ عبادا لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات التي جعلها الله في هؤلاء في الصنف الأول الذين نظروا إلى الدنيا بعين بصيرة، والصنف الثاني هم الذين كتب عليهم الشقاء، بين لهم الله الحق وطريق الحق والهدى والفلاح والضلال. قال الله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وضح الله لهم الطريق. وكثير من الناس هكذا، تبع الدنيا، زخرف الدنيا، بنى العمارة الأولى، شاف أرضية جنبه قال ما شاء الله، لو عديت جنبه لو فتحنا هنا محلات، وهكذا. والدنيا تمليل واحدة بعد واحدة. طيب ما قال صلاة الظهر بعد عصر، ما قال بعد العمارة هذه عمارة، ما قال بعد الصلاة هذه صلاة، بعد العبادة هذه عبادة، كل عبادة تنادي أن لها وقت، لا. فنسى الدنيا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيما أثر عنه أنه خرج يوما للإصلاح بين شخصين من المسلمين، فلما خرج وكان قد خرج في الظهيرة بعد صلاة الظهر، خرج فاشتد الجدل بينهما، فذهب يصلح بينهما حتى تأخر، فما أدرك صلاة العصر، رجع وإذا بالناس قد صلوا العصر. تعرف أنت تلك الأزمنة، لا مكرهونات ولا مكبرات، لكن قلوب قد كانت تعلقت بالصلاة. فلما رجع كان لعمر بن الخطاب بستان من أعظم البساتين، كان من أعظم البساتين عند عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما رجع فقال: ألهتنا الدنيا عن صلاة العصر، أشهد من حضر أن بستاني هذا صدق على الفقراء والمساكين. يعاقب نفسه ويؤدب نفسه أنها ماذا؟ أنها خرجت عن طور العبودية قليلا، نست ما كتبه الله ماذا؟ لا عليها. من الذي الآن يتصدق بعمارته ولا بدكانه لأنه ألهى عن صلاة العصر، ويعرف أن هذا ما بني إلا لأجل الدنيا وليس للآخرة في نصيبه عند الكثير من الناس. يا إخوة، تخرج بعض المناطق وتشعر بأنك بأن الإسلام ما زال في قلوب أهله. مثلا لو نزلت المناطق الجنوبية وخاصة حضرموت، الله أكبر، تغلق المحلات ولا محل مفتوح، وإذا حصلت محل مفتوح نفحق واحد شمالي مخزن، ولا محل مفتوح، تغلق، الله أكبر من كل شيء. عشنا عندهم سنوات، يلا لو سمحتوا بارك الله فيكم، صلاة صلاة، يخرجوا الزبائن من داخل المحلات، صلاة، لا أحد حمل عليهم العصا، صلاة الفجر يصلونها كما يصلون صلاة الجمعة، كما يصلون صلاة الجمعة، مساجد ممتلئة، حاضر بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، المساجد مملوءة مملوءة، بعد الفجر قلوب عمرت بالإيمان، لأنهم عرفوا ماذا؟ العبودية لله سبحانه وتعالى. ما قد رأيت أنا هنا أي محل يغلق من أجل الصلاة، الذي فيه خير قد يصلي داخل المحل، هذا إذا فيه خير، إلا من رحم الله. أخي، نعرف العبودية هؤلاء كتب الله عز وجل عليهم في الأزل، ذلك لأنهم ليسوا أهل للخير ولا للصلاح موضعا، قال قوم لم يمتثلوا لله أمرا ولم يجتنبوا له نهيا ولم يقبلوا من أنبيائه ورسله توجيها ونصحا قوم ضعفت عقولهم وسفهت نفوسهم فلم يميزوا بين حق وباطل ولا بين ضار ونافع يتجرؤون على المعاصي ويرتكبون الطاعات لأن ويتنكبون عن الطاعات لأنهم آثروا الدنيا وقدموها وركنوا إليها وعظموها وغرتهم بزخرفها وجمالها فانصاعوا إليها وكرموها فهم في غيهم يعمهون وفي ريبهم يترددون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ونسأل الله جل وعلا أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا إنه أرحم الراحمين ورب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.